لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم مع اللقاء التاسع من تفسير سورة الأحزاب، وهذا اللقاء يبدأ من الآية 36 من السورة الكريمة وما بعدها، وفيها يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. هذا المقطع الذي اشتمل على هذه الآيات يبدأ بقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طبعا هذه الآيات تتناسب مع ما قبلها. كيف ذلك؟ الآية التي قبلها تتكلم عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. طيب، فلم يقل الله عز وجل: وما كان لمسلم ولا مسلمة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لأنه ليس كل المسلمين مستجيبين لأوامر الله ونواهيه. ولم يقل: وما كان لقانت ولا قانتة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأن المستجيبين أوسع دائرة من دائرة القانتين، لأن المسلمين يمثلون الإسلام وهو الدرجة الثالثة، والمؤمنين يمثلون الإيمان وهو الدرجة الثانية، والقانتين يمثلون أعلى درجات وهي درجة الإحسان الدرجة الأولى. وبالتالي لم يقتصر على القانتين، لأن المستجيبين أكثر منهم وهم المؤمنون، ولم يتكلم يوجه الخطاب للمسلمين، لأنه ليس كل المسلمين مستجيبين لأمر الله عز وجل. فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من المناسبات أيضا أن الآيات متواصلة عن الكلام عن بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالآيات السابقة تحدثت فيها خطابان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات مواصلة للحديث عن نساء النبي أو بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما نقول المتأمل في الآيات سيستخرج مناسبات أخرى. طيب، مناسبة هذا المقطع لما بعده من آيات، من أوجه المناسبة أن هذه الآيات تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنها، والآيات التي بعدها تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من أوجه المناسبة أيضا بين هذه الآيات وما بعدها أن هذه الآيات تخاطب المؤمن والمؤمنة، والآيات التي بعدها يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. من المقدمات أيضا التي ينبغي التنبيه إليها أن الإسلام جاء ليهدم ما في الجاهلية من شر ويقر ما فيها من خير. فمن الخير الذي أقره الإسلام في الجاهلية أنهم كانوا لا يزالون يحرمون الأشهر الحرم، فأقر الله ذلك الأمر لأنه مشرع أولا. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. كذلك أمور الجاهلية لا يقرها الإسلام، الأمور التي فيها شر لا يقرها الإسلام، لكن لو كان أمر يعني فعلوه وكان حسنا فإن الإسلام يقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف الفضول والله لو دعيت إليه لأجبت، وكما قال في صلح الحديبية والله لو سألوني خطة رشد يعظموني فيها البيت لأجبتهم إلى ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالجاهلية قبل الإسلام يعني كان فيها خير وكان فيها شر، فالإسلام أقر ما فيها من خير وأزال ما فيها من شر. من ذلك الشر الذي لم يقره الإسلام الأعياد، لما هاجر وسلم من مكة المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. من الأمور الجاهلية التي جاء الإسلام ليغيرها مسألة تحريم العمرة في أشهر الحج. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتمر عمره الثلاث في شهر ذي القعدة، وعمرته الرابعة أحرم بها أيضا في شهر ذي القعدة. وكلما كان الأمر يعني مترسخا ومتجذرا بينهم كلما احتاج إلى قوة في التغيير، ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه هذا الأمر، يعني موضوع العمرة عمر العمرة في أشهر الحج بنفسه. ليه؟ صلى الله عليه وسلم عشان يعني يأكد لهم أن ده اعتقاد باطل، اعتقاد فاسد. تمام؟ طيب، من أكبر القضايا التي تحتاج إلى تغيير وهي من أمور الجاهلية الباطلة قضية التبني. قضية التبني يعني لحكمة بالغة الله عز وجل يعني جعل نبيه يتبنى زيد بن حارثة في أول الأمر قبل النهي عن التبني. يعني تمهيد كده عشان يلغي التبني خالص، فيلغيه يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. فبالتالي يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قد أسر وبيع عبدا مملوكا لحكيم بن حزام رضي الله عنه. حكيم بن حزام أهداه إلى خالته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي بدورها أهدته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم جعله عبدا مملوكا عنده هدية، كأية أشياء تهدى. ثم جاء أهله يريدون فكاكه وعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ما يشاء في سبيل أن يطلقه حرا ويذهب مع قومه. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك؟ قال: وما ذاك؟ قال: نخيره، فإن اختاركم فهو لكم بلا مال، وإن اختارني فما أنا بالذي اختار على من اختاره أحدا. خيره النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، وخيره بين ماذا؟ بين العبودية والغربة، ها، وبين الحرية ومؤانسة الأهل والعشيرة والأصدقاء والوطن الذي ولد فيه وتربى فيه، لكنهم فوجئوا بأنه اختار العبودية، ولا أقول الغربة، لأن الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي السلوى كلها، ليس فيها شيء من الغربة، فاختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في العبودية، فضل ذلك على الحرية مع قومه وعشيرته. قال: والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما كنت بالذي يختار عليه أحدا. ورغم أنه فعل ذلك، إلا أن أباه وعمه سر بذلك، سر باختياره البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فأعتقه وتبناه، وكان بعد ذلك ينادى بزيد ابن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي الامتحان لزينب رضي الله عنها بنت جحش، بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، عمته أميمة بنت عبد المطلب، ليأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله عز وجل أن تتزوج بزيد ابن حارثة، ولكنها كارهة لذلك. فلما نزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت: ما كنت لأعصي الله ورسوله، وقبلت الزواج من زيد ابن حارثة، لكنها قبلت على مضض طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان حينما يغلب طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواه، سيبارك الله له في الدنيا والآخرة كما سنرى. تمام. فهي رضيت، لكن هناك فرق بين القبول والمعيشة، يعني هي قبلت لكن هي تعيش معه تحت سقف واحد، هي من الأشراف وهو عبد مملوك، ها، وهي كانت امرأة فيها حدة رضي الله عنها. ولأمر ما حدث بينهما خلاف، ويعني استحيا زيد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها، لأنه هو الذي زوجه إياها. وبالتالي لما اشتد الأمر عليه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في طلاقها. وكان الله عز وجل قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أن زيدا سيطلق زينب ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففعلا طلقها طلقها زيد وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زلزلة شديدة على الناس، لأنهم كانوا يعدون الدعي اللي هو الابن المتبنى كالابن الصلبي تماما في الميراث، في المحرمية، في الحرمة، في كل شيء، كانوا يعدونه كالابن الصلبي تماما، لا فرق بينهما. تمام. فبالتالي كانت يعني زلزلة عنيفة جدا بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمطلقة متبنى، لأن طبعا معروف أن لو مرات ابنك وطلقها أنت أب لها، أنت محرم خلاص للأبد، ما ينفعش تتزوجها بالذات إذا دخل بها. فبالتالي حينما يعني يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حينما يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهذا يعتبر صدمة شديدة وعنيفة وقوية وزلزلة لمعتقدات أهل الجاهلية والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكما يقولون: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. تمام. طيب يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان الواو دي طبعا الظاهر لنا أنها استئنافية، يعني إيه بداية كلام، ها استئنافية يعني إيه لبداية كلام جديد. طيب ممكن أيضا تكون واو عاطفة من باب عطف الجملة على الجملة، يعني عطف جملة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إلى آخره على جملة إيه إن المسلمين إيه والمسلمات إلى آخره. طيب الطاهر بن عاشور قال قولا غريبا، قال: يبدو أن هذه الآية أنزلت بعد آية أخرى أو بعد قصة أخرى، وبالتالي قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وكأن يعني هذه واو عاطفة تعطف هذه القصة على تلك القصة الأخرى التي أنزلت بعدها، بغض النظر عن ترتيب الآيات في السورة الكريمة. الله أعلم، يعني هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. المهم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، ما كان الأسلوب ده نفي الكينونة، ده ما دي نافية، كان معروف أنه هو فعل ماضي، فالنفي ده هل يدل على التحريم وفي المقابل الوجوب، ولا يدل على الكراهة وفي المقابل الاستحباب، ولا يدل على الإباحة؟ بحسب موقعي من السياق يا جماعة، يعني ايه بحسب موقعي من السياق، يعني لما اقول لك مثلا ما كان لك ان تترك الصلاة، يبقى هنا ترك الصلاة بالنسبة لك حرام وفعلها ايه واجب، ماشي. اما اقول لك مثلا ما كان لك ان تقصر في حفظ القرآن، يبقى انا كده عدم حفظ القرآن مكروه، ولكن حفظ القرآن ايه مستحب. ها ما كان لك ان تجلس في هذا المكان، ها يبقى ايه يبقى ده مباح، انت عملت شيء مباح بس انا بفضل لك شيء اخر برضك مباح زيه. واضح كده يا جماعه ولا ايه؟ عشان بس نخلص الكلام في كلمه ما كان، لان العلماء متكلمين فيها كلام طويل جدا، ما الذي تفيده؟ والقران استعملها في كل هذا حسب السياق. حسب السياق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، مؤمن طبعا هنا كلمة مؤمن جاءت مفردة، خدت بالك، والمراد بها الايه الجمع. حاضر. فزي ما قال اخونا ان ديت اسم جنس، وبالتالي اسم الجنس يدل على الجمع في المعنى، يعني هو مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه في المعنى. تمام. في وجه تاني لمسألة الإفراد دهيت، ايه هو؟ ان هي نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد الايه العموم، يبقى مؤمن اي مؤمن او كل مؤمن اتصف بهذه الايه الصفات المذكورة في الآيات. طيب وما كان لمؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، في غير القرآن لو قيل ذلك الكلام مكتمل ولا لا؟ ويشمل المؤمن ولا ما يشملهاش؟ ان كلمة مؤمن تدل على الذكورة، والذكورة تغلب على الأنوثة، يعني اذا كان هناك ذكورة وأنوثة جانب الذكورة يغلب على جانب الايه الأنوثة. طيب فلماذا قال الله ومؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة؟ لماذا نص على المؤمنة؟ صحيح، يعني استمدادا من الآية السابقة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، فعلى نفس النسق مؤمن ولا مؤمنة. تمام. كل المؤمنين يغضون من أبصارهم، كل المؤمنين يغضون من أبصارهم. نعم. وللوقع المذكور في الآية خاصة زينب، الخطاب هنا كان الذين أمروا بيشمل الذكور الإناث. في أي سورة النور ذكر المؤمنين والمؤمنات؟ طب احنا ممكن نخلي الاسئله بعد ال ماشي اكتبوا بس عشان تنسوش عشان ممكن الحاجات دي بنجاوب عليها واحنا بنتكلم فممكن ايه توفر السؤال لو ما جاوبش عليها ممكن في فقره الاسئله نتكلم فيها ان شاء الله ان فتح الله عز وجل علينا. تمام طيب وما كان المؤمن ولا المؤمنة ليه نص على المؤمنة بالذات؟ أولا جريا على نسق الآية السابقة ده وجه، وجه آخر تنويها بشأنها. لو اعتبرنا الآية في زيد وزينب يبقى وما كان لزيد ولا زينب، ماشي كده؟ يبقى المؤمن زيد والمؤمنة إيه؟ زينب. كذلك ردا على شبهة البعض، ممكن لو سمع مؤمن يبقى يقول لك خلاص المؤمن ليس له اختيار، لكن المؤمنة براحتها يعني ايه تختار اذا جاءها امر الله او امر رسوله صلى الله عليه وسلم، فسد هذا الباب بالتنصيص على المؤمنة ايه ايضا. تمام طيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. طبعا كما يعني سبق ان احنا تكلمنا على نداء الايمان قبل ذلك كثيرا، وقلنا ان الذي يستجيب للاوامر والنواهي هو الايه المؤمن، وبقدر استجابة الانسان للاوامر والنواهي بقدر قوة ايمانه وايه وضعفه. تمام، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فاما خيرا تؤمر به واما شرا ايه تنهى عنه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، طب ومؤمنة في غير القرآن كان ممكن يقال وما كان لمؤمن ومؤمنة، لا أصل ممكن إيه لو قال ومؤمنة يبقى مجتمعين، لكن لو مفترقين يبقى إيه يبقى ينفع لهم الاختيار، فقال ولا مؤمنة كأنه نص على كل واحد منهما بالإفراد يعني بالاستقلال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يبقى إيه يعني ذكر مستقل، ذكر مستقل. طيب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى القضاء هنا يا جماعة قضاء كوني وقضاء إيه شرعي. تمام كده، يعني إذا قضى الله أمرا مثلا فرحا أو أمرا مفرحا أو أمرا مكروها، ها يعني لا ينبغي للمسلم ولا للمؤمن والمؤمنة أن إيه أن يتسخط على إيه على قدر الله سبحانه وتعالى، لكن يصبروا ويرضوا. تمام، كذلك ده أمر شرعي إذا قضى الله، يعني إذا حكم إذا شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ليس للمؤمن والمؤمنة إيه اختيار أمام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام طيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، أمرا بالتالي هيبقى أمرا كونيا أو أمرا إيه شرعيا زي ما فهمنا، أن يكون لهم لهم يعني إيه يعني هو مؤمن ومؤمنة مثنى، كان ينبغي في غير القرآن أن يكون له ما صح المؤمن والمؤمنة مثنى. طيب هنا قال لهم، لماذا جمع؟ في أوجه أقواها يعني في الإجابة على هذا السؤال ليه هنا جمع مع أنه مثنى، من الأوجه أن التثنية المراد بها الجمع كما ذكرنا أوجه الجمع، فاكرين؟ طيب من الأوجه أيضا في الجواب حتى لا يظن، خلي بالك بقى من دي لان دي ذكرها الامام الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى، بيقول ايه بقى؟ بيقول حتى لا يظن ان المؤمن والمؤمنه اذا كانا منفردين ليس لهما الاختيار، اما اذا كانت جمهره الناس وجماعه الناس وجمع كبير وراوا انهم يخالفون الله ويخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم جاز لهم ذلك. انتوا خدتوا بالكم من دي؟ تاني يعني مثلا ايه بالبلدي كده بتاعنا، اما تيجي بتكلم واحد على امر من امور السنه يقول لك ايه ده الناس كلها بتعمل ده، فربنا قال هنا ايه لهم عشان يمنع مساله الانتخاب، مش بالأغلبية، مش نصوت على إيه؟ على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان الأغلبية وافقت عليه يبقى نعمله به، الأغلبية ما وافقتش يبقى إيه؟ يبقى ما نعملش. لا، خلي بالك لهم دي، يبقى إيه؟ يبقى في الأول نص عليهم منفردين، خدت بالك، وبعد كده أكد إن حتى لو مجتمعين برضك ما لهمش إيه؟ ما لهمش أي اختيار أمام أمر الله وأمام أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واضحة دي؟ يبقى بيقول إيه بقى الإمام الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى، كلام معناه يعني أنه جمع هنا حتى لا يظن ظان أن المؤمن والمؤمنة منفردين ليس لهما حق الاختيار، أما إذا كانوا جماعة فلهم أن يختاروا بين يدي الله ورسوله، أو إيه يعني عند أمر الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام كده؟ طيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الخيرة مصدر زي الاختيار، ما هو مصدر برضه، ماشي؟ والاختيار إنه يختار هذا أو ذاك يعني، أو أكثر يعني إيه؟ يبقى في عدة خيارات أمامه يختار منها إيه؟ أحدها أو يختار غيره، ماشي؟ وتقريبا كده فيما أعلم ما فيش مصدر على وزنها في اللغة إلا كلمة إيه؟ طيرة. أحسنت، ودي من الأخطاء الشائعة أن البعض يقول طيرة أو طيرة، لا، طيرة، طيرة بكسر الطاء وفتح الإيه؟ الياء. تمام؟ طيب، وخيرة يعني اختيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أمرا ومن أمرهم. أمرا اللي هو الأمر الذي قضاه الله كونا أو شرعا زي ما عرفنا. طب من أمرهم، ها، من شأنهم، من شأنهم. والحديث وإن كان اختلفوا في صحته لكن معناه صحيح، والبعض رجح أنه حسن كمان في حسن الإسناد، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما إيه؟ لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، هنا يا جماعة منع الاختيار، منع الاختيار أمام أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي الاختيار بين عند أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعد معصية. عشان كده ربنا قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا إيه؟ مبينا. يبقى إيه؟ يبقى مفهوم المخالفة اللي هيختار أمام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى عاص، وبالتالي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام؟ طيب، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل، الضلال اللي هو التيه، ها، وقالوا أئذا إيه ضللنا في الأرض، يعني إيه تحولنا إلى تراب وتهنا في الأرض، وبالتالي لا يعرف لنا أثر، فهل معقول أن نجمع من جديد ونبعث؟ فالضلال هو التيه، ها، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى لو جاء أمر من الله أو أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ها، ليس لنا اختيار. طيب، هل يعني الأمر إلى هذا الحد فقط؟ لا، هناك ما هو أعلى. مش مسألة بقى يجي الأمر من الله ورسول صلى الله عليه وسلم ونختار أو ما نختارش، لا، هناك أشد. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شفت ازاي؟ يبقى احنا كده ايه علينا خطوة، بدل ما احنا هنستنى الامر يجينا من الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي ما لناش اختيار، لا، ده احنا كمان ما ينفعش ان احنا نقترح، ما ينفعش نقترح شيء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا ايه اذن لنا. طيب، هناك ما هو اعلى، أعلى من كده كمان، إيه تاني أعلى من كده؟ قول الله عز وجل إيه؟ النبي أولى، شفت إزاي؟ أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. شايف أنت؟ يبقى أنا عندي إيه؟ الدرجة الثالثة ان لو جالك امر من الله او امر من الرسول ليس لك اختيار. الدرجة الثانية ان انت لا تقترح، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. الدرجة الاولى الاعلى النبي ايه اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولذلك من الطرائف العلمية او اللطائف العلمية ان بعض العلماء لما تكلم في مسألة نقل الاعضاء او التبرع بالاعضاء قالوا لا يجوز التبرع بالاعضاء الا في حالة واحدة. ايه هي؟ اذا كان سيتبرع بعضو من اعضائه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان روحك التي بين جنبيك النبي صلى الله عليه وسلم اولى بها منك. واخدين بالنا؟ لابد ده يا جماعة يتحقق فينا، لابد يتحقق فينا المعنى ده، ان احنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم اولى بنا من اي شيء. يعني ايه؟ يعني هب انك معك كوب من الماء وتشرف على الموت، واذا لم تشربه تموت، وعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يشربه مجرد الرغبة في الشرب، ماذا عليك؟ يجب عليك ان تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مت انت، لانه اولى بك ايه من نفسك صلى الله عليه وسلم. ها، لو قيل لك ان النبي صلى الله عليه وسلم محكوم عليه بالقتل ولا نجاة له الا ان يفديه رجل بنفسه، ماذا انت فاعل؟ لابد ان تسارع وان تفديه بنفسك. ليس منة منك عليه صلى الله عليه وسلم، لكنه واجب عليك تجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، لانه اولى بك ايه من نفسك. لا يؤمن احدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون ايه احب اليه من والده وولده والناس ايه اجمعين. عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لانت احب الي من كل شيء الا ايه من نفسي. قال لا يا عمر حتى من نفسك. قال رسول الله والله لانت الان احب الي ايه من كل شيء حتى ايه من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر، الان يا عمر. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا احدكم حتى يكون احب الي من والده وولده والناس اجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان، وذكر منها إيه؟ أن يكون الله ورسوله إيه؟ أحب إليه مما إيه؟ مما سواهما. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الإيه؟ الوالد. وفي قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو إيه؟ أب لهم صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى لو لم يكن هذا فقول الله عز وجل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم تقتضي حتما أنه إيه؟ أب لهم صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. طيب. ما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الآيات دي واللي بعدها أنزلت في شأن مين؟ ده اللي مشهور في شأن زيد بن حارثة، وسمعنا القصة في المقدمة وهي قصة مشهورة. تمام. ان طبعا يعني زيد رضي الله عنه انه يطلق زينب ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد ان تنقضي ايه عدتها. طيب، في سبب تاني بيذكره اهل العلم اللي هو ايه؟ انها انزلت في شأن ايه ام كلثوم بنت عقبة ابن ابن أبي معيط. خدت بالك؟ أم كلثوم دي أول مؤمنة هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اللي نزل فيها قول الله عز وجل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات إيه؟ مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم إيه؟ بإيمانهن. تمام؟ فطبعا هي قد وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أراد أن يزوجها من زيد بن حارثة أيضا، من زيد بن حارثة. فيعني وجد في أنفسهما ذلك، يعني هي وأخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، هي وأخوها عبد الله بن ابن ابن ابن عقبة، يعني هي وأخوها على كل حال هم رفضوا ده، ويعني كأنهما وجد في أنفسهما يعني أردنا أن نتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده، يعني كده. يعني السبب الثالث أنها نزلت في قصة جليبيب رضي الله عنه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت من بيوت الأنصار ليزوجوه ابنتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل للأبو البنت زوجني ابنتك، قال نعم ونعمى عين، قال ليست لي ولكنها لجليبيب، قال أشاور أمه، فرجع إلى أمه فقال لها إن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج ابنتك، قالت نعم ونعمى عين، هذا النهار الأبيض زي احنا نقوله كده، ها؟ قال أراد أن يزوجها لجليبيب، قالت جليبيب إني يعني يعني مش ممكن يتجوزها جليبيب خالص، إني دي كلمة كان يقولها العرب يعني عند استحالة الأمر إنه مش ممكن يحصل. يعني في بعض الروايات قالت ها الله ذا، يعني انت بتكلم بجد او يعني كأني يعني شيء متوهم، يعني بجد والله انت بتكلم بجد. فطبعا رفضت. فقام الرجل ليبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد، فكانت ابنتهم في خدرها، قالت اتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره، ادفعوني اليه فوالله لن يضيعني، فدفعوها اليه رضي الله عنها وتزوجها جليبيب، وخرج في الغزو مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فقتل رضي الله عنه، وتفقد الناس قتلاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تفقدون احدا حتى قالوا ما نفقد احدا، قال لكني افقد جليبيبا. فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى فوجده بين سبعة قتلهم وقتلوه، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم على ذراعيه، وكان ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرير جليبيب حتى حفرت له الحفرة ودفن رضي الله عنه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل سبعة وقتلوه هو مني وأنا منه. يقولون فكانت هذه المرأة بعد ذلك أنفق امرأة بالمدينة، أنفق امرأة يعني معها مال كثير وتنفق على نفسها وتتصدق. وهناك تفسير آخر أنفق امرأة يعني أكثر امرأة تطلب للزواج رضي الله عنها، ودي بركة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا لما يعني زينب رضي الله عنها استجابت على كره منها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت البركة في الاستجابة أنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. برضك يعني أهل تلك المرأة التي زوجوها لجليبيب رضي الله عنهما ورضي الله عنهم جميعا، كانت البركة أنها كانت أنفق امرأة بالمدينة. كذلك لما امتثلت أم سلمة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة رضي الله عنه عن أم سلمة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قالت ومن خير من أبي سلمة، ما كانش تخيل أن الدنيا كلها فيها حد أحسن من أبو سلمة، ومع ذلك امتثلت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ودعت بهذا الدعاء. فكان من بركة طاعتها للرسول صلى الله عليه وسلم أنها صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبركة يا جماعة في اتباع السنة. ياريت يعني اللي بيخطب أو بيقول دروس أو كلمات أو كده ياريت يجمع أمثلة زي دي كده، البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب أمثلة كده زي دي ويشوف أن الناس دي لما أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وجدت البركة في الدنيا وفي الآخرة. ده موضوع جميل جدا، يعني بدل ما احنا مثلا نتكلم وترهيب وان اللي ما يسمعش كلام الرسول يبقى جزاؤه كذا وكذا وكذا وكذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ده يقال وده يقال، يبقى في توازن، يبقى في ترغيب وإيه وترهيب. تمام. طيب ف يبقى دي كده كم سبب لنزول هذه الآية أو هذه الآيات؟ يعني ثلاثة أسباب. طبعا هنا بناخد منها فائدة، لو حبينا نذكر مثلا إيه تعدد الأسباب والنازل واحد هيصلح هذا الموضع إيه مثالا لذلك، صح؟ يعني النازل واحد، الآيات هي في سورة الأحزاب واحدة، نص واحد، لكن إيه تعددت الإيه الأسباب، صح كده؟ تعددت الأسباب. عكسه إن السبب واحد والنازل إيه متعدد، زي إيه؟ زي الآية السابقة، إن المسلمين والمسلمات، دي إحدى آيات ثلاث أنزلت بسبب إيه؟ بسبب سؤال أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما للرجال يذكرون ولا تذكر النساء، فأنزلت ثلاث آيات، منها هذه الآية إن المسلمين والمسلمات، ومنها فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو إيه أو أنثى بعضكم إيه من بعض. تمام كده. طيب بناخد منها قاعدة تانية التالتة تبتة. القاعدة التانية أو الفائدة التانية اللي ممكن ناخدها من النص دهوت، أن سبب النزول يدخل في النص دخولا أوليا، يعني يقطع به. يعني مثلا إيه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قطعا إن قصة زينب وقصة جليبيب وقصة أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا تدخل قطعا، ما فيش احتمال تاني في هذه الايه الآية. خلاص. فايدة تالتة ناخدها من النص ده، أن العبرة ايه بعموم اللفظ لا بخصوص ايه السبب. يعني إذا كانت هذه الآيات أنزلت لسبب معين أو لأسباب معينة، إلا أنها عامة تشمل كل مؤمن وكل إيه؟ مؤمنة، وأنهم ليس لهم اختيار أمام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام كده يا جماعة؟ اللي هي إيه؟ لا، أنزلت لثلاثة أسباب، مش شرط تكون أنزلت ثلاث مرات. لا، دي القاعدة اللي أنت بتتكلم عليه ده تعدد النزول، إن النص ينزل أكثر من مرة زي سورة الفاتحة وزي سورة الكوثر على بعض الأقوال، يعني إنها أنزلت أكثر من مرة. تمام كده؟ طيب. ثم يقول الله عز وجل وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وإذ تقول، الواو ديت ايه ممكن تبقى عاطفة، وما كان لمؤمن وإذ تقول، معايا كده على التفسير السابق. طيب وممكن تكون استئنافية. طيب إذ هيبقى إعرابها ايه يا جماعة؟ ها؟ لا يا شيخ، ظرف. ظرف وانا فكرك بقول شرط. احسنت. لا مش مبتدا. واذكر إذ هتبقى في محل نصب مفعول. أحسنت. تمام. وإذ تقول يا محمد، يعني صلى الله عليه وسلم، للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، من هو المقصود باسم الموصول؟ الذي هو من؟ صح كده؟ هو زيد. طيب أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإيه؟ بالهداية، بالإسلام، بصحبتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بخير كتير جدا، نعم الله لا تعد ولا إيه؟ ولا تحصى. طيب وأنعمت عليه يا محمد، أنت أنعمت على إيه؟ على زيد. أنعمت عليه بصحبتك، أنعمت عليه بعتقه، أنعمت عليه بتبنيه، ها؟ أنعمت عليه بتزويجه، ها؟ أنعمت عليه بأن صار ذا حظوة عندك، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ إلى آخره من وسائل الإنعام. كذلك بعض العلماء يقول شيء جميل جدا، يقول إن هذا دليل على أن زيدا في الجنة، أنه مبشر بليه؟ بالجنة، لأن الله عز وجل إذا أنعم على عبد ونص على ذلك ها فلا بد أن يدخله الجنة، واخد بالك؟ وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ اللهم أمين يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمره بإيه يا جماعة؟ بإمساك زوجته لا بفراقها. طيب هو بينهم مشكلة إن هي شريفة وإن هو عبد وإن هي أسدية وفيها حدة فالرجل الحر ما بيقبلش على نفسه كده، مهما كانت الست يعني وضعها وشرفها وكده، بس الراجل راجل ما بيقبلش على نفسه كده، فبالتالي زيد لم يتحمل هذا، فبالتالي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه فراقها، استأذنه في فراقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أمسك عليك زوجة واتق الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه ربه أنه إيه؟ سيطلقها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سيتزوجها بعد أن تنقضي إيه؟ عدتها. ده معناه يا جماعة، ده معناه تعليم لنا إحنا إن أنت حتى لو أنت متأكد إن العشرة مستحيلة بين الزوجين ويريدان الطلاق أو يريد أحدهم الطلاق، واجب عليك تعمل إيه؟ تنصح بالاستدامة، استدامة العشرة، وما فيش مانع أنك تجعتهم مع بعض وصفحة جديدة وإنت تحط النقاط على الحروف، تعمل كده يعني، تجلس مع الرجل طب إيه اللي مزعلك وإيه طلباتك، تجلس مع المرأة في خلوة غير آمنة عشان تقول اللي عندها يعني تبقى الباب مفتوح، ها تقول اللي عندها ما تبقاش مضغوطة عليها من أهلها، ها ولا تنظر الضوابط الشرعية يعني، وتشوف إيه اللي زعلانة هي منه وطلباتها إيه، وإنت حكم الطلبات المعقولة إنت هتوافق عليها، واخد بالك؟ الطلبات اللي مش معقولة إنت نفسك اللي هترفضها، مش تستنى أحد الزوجين اللي يرفضها. كمان في طلبات أخرى ليك إنت من الزوجين إنت بتطلبها منهم وبتحط نقاط على الحروف زي ما بيقولهم، وبيبدأوا يعيشوا حياة جديدة وغالبا بتستمر بفضل الله تبارك وتعالى. فيبقى أنت تنصح بده، مش مجرد مثلا ما يجيلك اتنين عاوزين يتطلقوا طب يلا بينا، بالذات لو شغال مأذون عشان ياخد طبعا خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أن ربنا أعلمه إن, إن, إن زيد سيطلق زينب وأنك ستتزوجها ها، يبقى ومع ذلك نصحه بإيه؟ بالإمساك، أن يمسك إيه؟ زوجته، أمسك عليك إيه؟ زوجك واتق الله ها، وتخفي ده خطاب للنبي. نعم لو إيه ده تعليم لنا، تعليم لنا إنه إنه إنه طبعا لو واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى متهم، يعني لو هو عرف إنه هو هيطلقها زوجها وإنت اللي هتتزوجها وهي لسه على ذمته، وبعدين يجي يقول لك أنا هطلقها، تقول له يلا طلقها، يبقى أنت بتطلقها عشان تتجوزها أنت، ده أمر ماشين صح ولا لا؟ ودي حصلت مع ناس إنه ما زال بالمرأة حتى طلقها من زوجها وتزوجها هو، مش ده حصل؟ أكيد لو سألت أي حد من حضراتكم هيذكر لبعض الأمثلة على ذلك. فبالتالي ما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر برضك صعب يعني. ومع ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم معلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم ومنزلة الوالد أعلمكم، تمام؟ فبالتالي عليك أن تنصح بالإيه؟ باستبقاء العشرة، دوام العشرة، أمسك عليك زوجك واتق الله. ربنا عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ديت البعض المستشرقين بياخد من الجمله دي مطعن في الاسلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخفى ايه؟ اخفى اشياء، يقول وتخفي في نفسك ما الله ما قلتش للناس، مع ان ربنا عز وجل قال له يا ايها الرسول ايه؟ بلغ ما انزل اليك من ربك، يعني كل ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل لو حاجه واحده بس دلتها فما بلغت ايه؟ رسالته. ومع ذلك اخفى في نفسه شيئا لم يبلغه للايه؟ للأمة. نقول هذا الشيء اللي هو ايه يا جماعه؟ اعلام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن زيدا سيطلق زينبا وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوجها بعد أن تنقضي عدتها. هل ده يا جماعة المعنى ده هل هو يتعلق بالأمة في شيء؟ ها؟ ده أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ كمان النبي صلى الله عليه وسلم أخفاها لمصلحة، أخفاها لمصلحة لأنه يخاف على أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال للناس إن زيدا سيطلق زينب وسأتزوجها أنا بعد انقضاء عدتها، إذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ممكن إنسان يظن بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وبالتالي إذا فعل ذلك يكفر. فشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لم يخبرهم بذلك. يبقى ده أمر شخصي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش متعلق بالتشريع ولا بالأمة ولا بالأمور الواجبة ولا المستحبة ولا المحرمة ولا المكروهة، ولا متعلق بحد من الأمة خالص. تمام؟ وفي نفس الوقت ها يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشفق على الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشى. يعني تخشى الناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة وكان بيحارب ما كانش خايف من الناس، يبقى لما بقى في المدينة وله دولة وكثر أصحابه وتتسع دولته صلى الله عليه وسلم ويغزو، وبعدين كمان غزوة الأحزاب حصلت وده كان جه حصل بعد غزوة الأحزاب، هيخاف من الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء قال إن الخشية هنا بمعنى الاستحياء، الحياء. أنت مستحي، أنت مستحي إنك إنك يعني تخبر الناس بهذا الشيء، عشان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في في خدرها، فاستحي من ذلك صلى الله عليه وسلم. وأيضا خاف على أمتي الفتنة زي ما ذكرنا. طيب سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هي الآيات دي يا جماعة احنا عرفناها منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في سكة تانية ممكن تجي لنا تسريبات مثلا ولا حاجة، ولا هو ما فيش إلا غيره؟ طيب هو لو مش صادق كان دار حتة زي دي، كان دار قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، كان دار قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبنى لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل كان يدري ده كله. إذا كان ربنا قال له قل وهو قال قل، أنت عاوز ايه تاني؟ أمانة ما فيش بعد كده. يبقى ده دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طب شيخ خد الآيات دي من على الكفاءة في النكاح. الكفاءة في النكاح في خلافها ليه واجب ولا مستحب؟ احنا كده دخلنا على أسئلة بين ولا ايه؟ هم طبعا عايزين يسمعوا سؤالك والإجابة، وبرضك متحفظين خايفين ان انت برضو مت فخلينا الأسئلة برضو في مكانها ان شاء الله. طيب هنا يا جماعة في خلاف، هل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لزينب لزيد هل واجب على زينب ان هي تسمع وتطيع ولا يستحب لها ذلك؟ هنا في خلاف بين العلماء. هي حتى زينب لما عرض على الامر قالت أؤامر في نفسي، يعني وانا يعني ده نفسي انا اللي هتجوز بالعافيه يعني. فنزلت الايات وما كان المؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبالتالي قالت لا اعصي الله ولا اعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجت زيدا. هل ده كان مستحب في حقها ولا كان واجب عليها؟ الراجح انه كان واجب. بدليل ومن يعصي، يبقى كده معصيه، خدت بالك؟ طيب الخلاف ده له ثمر الان، ها؟ حتة ان كان واجب عليها او مش واجب عليها دي له ثمرة الان؟ ليس له ثمرة، لان النبي صلى الله عليه وسلم حاليا مش موجود عشان يأمر حد ان يتزوج، وبالتالي يسمع كلامه على الاستحباب ولا على الوجوب، ملوش ثمرة الان، مش كده؟ طيب. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. هنتكلم الأب اللي فات عن النقطة دي، نقطة إن هل الحاكم مثلا أو إن هو يوجع الحلال أو يحرم الحلال بغيره، ده في الأحكام العامة مش الأحكام الشخصية. إن هو يخلي المباح مثلا واجب، يعني ما أنا بقول لحضرتك حتى لو قيل بشيء من ذلك ده في الأحكام العامة، المصالح العامة، يعني حكم الحاكم يرفع الخلاف بس مش في كل حاجة، أخدت بال حضرتك؟ المسألة فيها تفصيل يعني، لكن على كل دي أحوال شخصية، أخدت بال حضرتك؟ فما ينفعش مثلا الحاكم يصدر قرار أنه فلان يتجوز فلانة، مش من حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كده. طب النبي صلى الله عليه وسلم مات، التطبيق ممكن، لو رأى ضرر التطليق. انتوا يا جماعة على فكرة طيب ماشي عشان خطرك بس. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم يقول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. طبعا في رواية باطلة بتقول إن هو إيه إن إن إن إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني بأمام حجرة زينب وهي زوجة لزيد، وكانت فيها ساتر من شعر، فجاء الريح فكشف الساتر فرأى منها ما أعجبه فأحبها، وألقى الله كراهتها في قلب زيد ليطلقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفسر قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه من محبتك لها وتخشى الناس، أن أنت خايف تقول للناس أن أنت هتتزوجها والله أحق أن تخشاه. طبعا يا جماعة الكلام ده باطل جدا. أولا مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من ذلك، ثانيا ديت يا جماعة مش واحدة غريبة، ده بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يراها قبل الحجاب، فبالتالي لو كان أراد أن يتزوجها كان إيه؟ كان تزوجها قبل زيد، لكن ده من اللي مزوجها لزيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والآية نزلت في كده تمام. فبالتالي الرواية دي رواية غير صحيحة، وده فيه مطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خدت بال حضرتك؟ فيعني نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.